وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الباب الثالث في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام، ومعناه أنه غير منسوخ، فلنتكلم في النسخ. وينحصر الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده وفيما يهم ويكثر تداوله بين الفقهاء من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد النسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه، وقيل انتهاء الحكم الشرعي. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما في المثال أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع. ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقد، ولا يقال انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام. هذا الباب الثالث جعله المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثالث من شروط الدليل النقلي، فإن الدليل النقلي له شروط أربعة سبق أن ذكرها المؤلف رحمه الله، وأولها صحة السند، وثانيها اتضاح الدلالة، وثالثها استمرار الأحكام، بمعنى أن يكون الدليل محكما لا منسوخا، والرابع أن يكون راجحا سالما من المعارض. فهذا الباب الثالث في الشرط الثالث، وهو أن يكون الدليل النقلي مستمر الأحكام، والاستمرار متعلق بالنسخ، ولهذا ناسب أن يتكلم عن النسخ وحده وحقيقته وبعض مسائله، لأن المسائل التي تتعلق بالنسخ مسائل متعددة ومتنوعة، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على الكلام عن حقيقته والكلام عن بعض مسائله المشهورة عند الفقهاء والتي تنبني عليها آثار في الاستدلال وفي الفروع الفقهية، لأن كتابه هذا إنما يركز فيه المؤلف رحمه الله على المسائل التي تنبني عليها أحكام فقهية وفروع تنشأ عن هذه المسائل. فالمسائل التي لا تنشأ عنها هذه الفروع ولا تظهر فيها الآثار لا يتعرض لها غالبا في هذا الكتاب. وبدأ بمسألة الحد بمعنى التعريف، وذكر فيه تعريفين: التعريف الأول للنسخ هو رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه، هذا التعريف الأول، والثاني قال هو انتهاء الحكم الشرعي. والفرق بين التعريفين إنما هو في اللفظ الأول، وهو هل النسخ من باب الرفع أو هو من باب الانتهاء، يعني هل النسخ هو رفع لحكم لولا هذا الرفع لكان ثابتا، أو هو من باب الانتهاء. والفرق بينهما كما ذكر في المثال الذي أورده هو في قول القائل انتهى عقد الإجارة وبين رفع عقد الإجارة، فالانتهاء يستعمل فيما لو استأجر مثلا الدار سنة كاملة ثم بعد ذلك وبعد أشهر وقبل انقضاء الأجل رفع هذا العقد أو نقضه أحد الطرفين لتخلف شرط من شروط هذا العقد، فهذا يقال له عقد مرفوع. ولكن إذا استأجر الدار لسنة كاملة ثم تركها إلى أن انتهت السنة فلا يقال رفع العقد، وإنما يقال انتهى العقد. فإذا حقيقة النسخ دائرة حول مسألة الرفع، والرفع هو إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا. إزالة الشيء على وجه لولاه، يعني لولا هذا الرفع لكان الحكم أو الفعل ثابتا، وبالتالي ارتفاع العقد لارتفاع مدته أو انتهاء الحكم لانتهاء مدته لا يسمى نسخا. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يقال بأن الصيام نسخ بغروب الشمس. لماذا؟ لأن الإمساك محدد أصلا بهذه المدة، فهو من باب انتهاء الزمن وليس من باب الرفع والإزالة. والذين عبروا بانتهاء الزمن إنما دفعهم إلى ذلك خشية الوقوع فيما يشعر بالبداء كما يقول العلماء، والبداء هو ظهور ما كان خافيا، فلهذا قالوا هو انتهاء الحكم الشرعي، بمعنى أن القول بالنسخ ليس هو عندهم من باب الرفع ولكن من باب انتهاء الزمن، للإشارة إلى أن الشارع عندما شرع الحكم الأول هو شرعه لأمد محدد عنده سبحانه وتعالى، فهو لا تخفى عليه خافية، فهو من باب انتهاء الحكم لانتهاء زمنه الذي حدده الله سبحانه وتعالى أو علمه عز وجل. ولكن جمهور العلماء يعبرون عن النسخ بالرفع، وأن النسخ حتى بمعنى الرفع لا يستلزم البدء، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحكم أولا وهو يعلم أنه سيزيله أو سيرفعه في الزمن الذي يكون رفعه مصلحة. فلهذا قالوا بأن النسخ حقيقته الرفع كما قال الباقلاني رحمه الله. وأشار العلوي رحمه الله إلى هذا الخلاف فقال رفع لحكم أو بيان الزمن بمقتضى القرآن أو بالسنن أو بمحكم القرآن أو بالسنن، فأشار إلى هذا الخلاف في حقيقة النسخ، هل النسخ من باب الرفع أو هو من باب انتهاء الزمن، والفرق بينهما ظهر في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه، وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه. هذه إشارة إلى فرق آخر بين الرفع والانتهاء، وهو أن الرفع يستلزم أن يكون الرافع أو المزيل أقوى من المرفوع، لأنه قد تقرر عقلا وحسا أن الأضعف لا يرفع الأقوى، بينما هذا المعنى لا يستلزم فيما لو عبرنا عن النسخ بأنه انتهاء الحكم، فلا يلزم أن يكون أصلا طرف مقابل لأن الحكم ينتهي بانتهاء زمنه ولا يحتاج إلى أمر ينهيه. فهذا فرق آخر بين تعريف النسخ بأنه رفع أو انتهاء. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟ فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. والحنفية يقولون: هو رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى. لما ذكر الفرق بين الرفع والانتهاء ذكر أن هناك مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي مبنية على هذا الأصل، وإنما يعني أن هذا الكلام الذي سبق وهو أن الرفع يقتضي أن يكون الرافع أقوى من المرفوع، فهذا يفهم منه أن الأقوى يرفع الأضعف، ولكن الأضعف لا يرفع الأقوى، فهذا الأصل المفهوم من الكلام السابق كان ملاحظا في اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق، هل الطلاق يهدم ما دون الطلقات الثلاث، أو بعبارة أخرى النكاح الثاني، نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الثلاث من الطلقات أو لا يهدمها؟ بمعنى أن الرجل لو طلق امرأته وبانت منه ثم رجع إليها، فهل يرجع إليها بعصمة كاملة بثلاث تطليقات، أو يرجع إليها بما بقي له من الطلاق السابق؟ فجمهور الفقهاء يقولون بأنه يرجع إليها بما بقي له من الطلاق السابق، وبالتالي ما حصل بينهما من الفرقة، أو لو تزوجت شخصا آخر فإن هذا لا يهدم ما سبق من الطلاق، فإذا طلقها طلقة واحدة فإنها ترجع إليه بطلقتين، وإذا طلقها طلقتين فإنها ترجع إليه بطلقة واحدة، وهكذا. وهذا مذهب الجمهور، بل قال فيه مالك رحمه الله: هذه السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وخالف في هذه المسألة أبو حنيف وأبو يوسف رحمه الله تعالى، خلافا لمحمد بن الحسن وزفر، فإنهم كانوا مع الجمهور في هذه المسألة. فأبو يوسف وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرون أن المرأة ترجع إلى زوجها في هذه الصورة بعصمة جديدة وبثلاث تطليقات جديدة. استدل الجمهور على قولهم هذا بقوله تبارك وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا هذا الشرط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والغاية التي حددها الله سبحانه وتعالى إنما حددها للطلقة الثالثة، ولا يلزم من كون الشيء حدا لشيء أن يكون حدا لغيره، فلا يلزم أن يكون هذا النكاح الثاني، نكاح الرجل الثاني، حدا في مسألة من سبقت له طلقة أو طلقتان مع امرأته. والحنفية وأبو حنيفة وأبو يوسف يرون أن هذا إن كان حدا في الأعلى فإنه يهدم ما دونه، لأن هذا النكاح قالوا هدم الطلقة الثالثة، فمن باب أولى أن يهدم ما هو أضعف، لأن ما هدم الأقوى يهدم ما هو أضعف منه كما فهمنا في الأصل السابق. ولكن يعني هذا القياس غير لازم لوجود الفرق بين الطلقة الثالثة وغيرها من الطلقات، فإن الطلقة الثالثة تمنع من الرجوع إلا بزوج، بينما الطلقات الأخرى لا تمنع الرجوع بهذا الشرط. والأمر الثالث أن الطلقة الثالثة هي حد لا عدد بعده، يعني الشرع ما جعل أكثر من 3 تطليقات، وبالتالي فالقياس يقتضي أن تعود إليه بعصمة جديدة. ولكن الطلقة الثانية والأولى ليست حدا، لم يجعلها الشرع حدا، فالطلقة الأولى بعدها طلقة ثانية، والطلقة الثانية بعدها ثالثة، وهكذا. فهناك فرق بينهما، وبالتالي لا يصح قياس هذا على هذا كما يقول جمهور الفقهاء. لكن هذا مثال أورده المؤلف رحمه الله على الأصل المفهوم من الكلام السابق، وهو أن الرافع للأقوى يرفع الأضعف من باب أولى. نعم. وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا، لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. هذا شرط أشار إليه الأصوليون في تعريف النسخ، وهو أنه يشترط في النسخ أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب شرعي، يعني ثابتا بالدليل الشرعي وليس بالبراءة الأصلية، لأنه لو كان ثابتا بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يسمى نسخا، وإلا لزم عليه هذا اللازم الذي أشار إليه، وهو أن كل حكم مشروع يكون نسخ، ويقصد بهذا كل حكم مشروع مخالف للأصل يكون نسخا، أما لو كان موافقا للأصل فلا يكون نسخا. فلهذا يقولون بأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متراخٍ عنه، فيشترطون في الحكم الأول أن يكون ثابتا بالدليل الشرعي. وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا، كما لو كان المكلف نائما أو جنا فإن الحكم يرتفع بذلك، وليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي. هذه إشارة إلى القيد الثاني في التعريف، وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، فلا بد أن يكون الرافع أيضا هنا دليلا شرعيا آخر، وهذا احتراز منهم بما لو رفع هذا الحكم الشرعي رفع بزوال الأهلية فإنه لا يسمى نسخ. فلو أصيب المكلف العاقل البالغ بالجنون مثلا أو بالموت فإنه لا يقال نسخ الحكم في حقه، وإنما يقال ارتفع الحكم بارتفاع شروط التكليف أو بزوال الأهلية. نعم. وإنما اشترطنا أن يكون متأخرا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأخر الصائم لا يقال بأن فريضة الصيام قد نسخت في حقه، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا شرط متفق عليه، وهو أن يكون الحكم الناسخ متأخرا عن الحكم المنسوخ، فلو كان متقدما فإنه لا يصح أن يكون ناسخا، كذلك إذا كان مقارنا له فإنه لا يسمى نسخا، وإنما يسمى تخصيصا أو بيانا ونحو ذلك. فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية، وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة. نعم، لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخا. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان حقيقة النسخ، شرع في الحديث عن المسائل، والمسألة الأولى منها هي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو بيان؟ بمعنى أن الشرع يقرر حكما من الأحكام بالدليل الشرعي، ثم بعد ذلك يأتي بزيادة من جنس المزيد عليه. فهل هذه الزيادة على الحكم الأول الذي هو من جنس الحكم الثاني، هل هذا يعد نسخا أو يعد بيانا وزيادة في القيود والشروط والمخصصات؟ فجمهور العلماء يقولون الزيادة على النص بيان وليست نسخا. لماذا؟ لأنها لم ترفع حكم المزيد عليه، فالنسخ حقيقته الرفع، وهذا الرفع لم يوجد، فإن المزيد عليه ما زال ثابتا كما كان ولم يرفعه شيء. والحنفية يرون أن الزيادة على النص يعتبر من باب النسخ. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل كان مجزئا، لأن هذا الفعل كان مجزئا قبل الزيادة، فلما جاءت الزيادة صارت غير مجزئة، والإجزاء حكم شرعي ورفعه هذا من باب النسخ. والجمهور يجيبون بأن هذا الرفع إما أن يكون رفعا لحكم قد ثبت بالبراءة الأصلية وهذا لا يسمى نسخ، وإما أن يكون حكما قد ثبت بالعموم أو بالإطلاق فإخراج بعض الأفراد منه هذا تخصيص أو تقييد وليس نسخا. وهذا هو يعني مدار الخلاف في المسألة. مدار الخلاف في المسألة هل هناك حكم شرعي كان ثابتا ثم رفع أو لا؟ الجمهور لا يرون أن هناك حكما قد رفع، وإنما غاية ما فيها أن الشرع جاء بزيادة قيود على الحكم الأول، بينما الحنفية يرون أن هناك حكما شرعيا قد رفع وهو الإجزاء، إجزاء الفعل بدون الزيادة التي ورد بها الشرع. ويتبين هذا بمثالين. المثال الأول قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة، وفعله دليل على الوجوب. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر، والفاتحة زيادة، والركوع المطلق هو الفرض من قوله سبحانه اركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة، والطواف المطلق هو الفرض من قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، والطهارة زيادة. فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه الزيادات أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن لأن المضمون لا ينسخ المقطوع. هذه أمثلة أوردها المؤلف رحمه الله على هذه المسألة، وهي الزيادة على النص، ويظهر فيها أثر الخلاف في القاعدة الأصولية. وبدأ بالمثال الأول وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي مسألة قراءة الفاتحة، والمسألة الثانية هي مسألة الطمأنينة في الصلاة، والمسألة الثالثة هي مسألة اشتراط الطهارة في صحة الطواف. فالجمهور في هذه المسائل الثلاثة يرون أن قراءة الفاتحة واجبة، وأن الطمأنينة كذلك واجبة، وأن الطهارة في الطواف شرط فيها. وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله، فقالوا بأن قراءة الفاتحة ليست فرضا، الفرض عندهم هو مطلق القراءة، وكذلك يرون أن الطمأنينة سنة وليست واجبة، وكذلك بالنسبة للطهارة في الطواف يرون أنها من باب السنن وليست من باب الواجبات، ويستدلون على هذا بالنصوص المطلقة قبل الزيادة. فالله سبحانه وتعالى يقول فيما يتعلق بالصلاة، يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فقالوا هذا نص مطلق، وأما الحديث فهو زيادة على هذا النص. الحديث الذي استدل به الجمهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقص. فقالوا هذه الأحاديث أحاديث آحاد وفيها زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد لأنه أضعف منه. وهكذا أيضا في مسألة الطمأنينة قالوا بأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا، فأمر بما يسمى بالركوع والسجود، والركوع والسجود هذا يتحقق بمجرد الانحناء ووضع الجبهة على الأرض. فاشتراط أو إيجاب الطمأنينة في الصلاة هذه زيادة على النص، والزيادة على النص هنا قالوا خبر آحاد، إن قوله صلى الله عليه وسلم لحديث الأعرابي قم فصلي فإن ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له واركع حتى تطمئن راكعا، قالوا هذا خبر أحد. وكذلك في مسألة الطهارة في الطواف قالوا الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا نص ليس فيه اشتراط، ليس فيه اشتراط الطهارة، فاشتراطها المفهوم من الأحاديث الأخرى، إما من حديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أو من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه طاف على طهارة، قال وفعله يدل على الوجوب، يعني هنا يدل على الوجوب لأنه بيان للواجب، والفعل إذا كان بيانا للواجب فإنه يكون واجبا، فهو فعله بيانا لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه المسائل الثلاث وقع الخلاف فيها كما ترون بناء على قاعدة الزيادة على النص، هل هي من باب النسخ أو من باب البيان. المثال الثاني، الترغيب يجب عندنا مع الجلد لقوله صلى الله عليه وسلم جلد 100 وترغيب عام، والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن وهو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. هذا المثال الثاني الذي أورده على الزيادة على النص، وهي زيادة التغريب، والتغريب هو الإخراج من البلد، وهذا شرعه الله تعالى في حق الزاني غير المحصن، فإنه يجلد 100 ويغرب عاما كما يقول به الجمهور. فالحنفية خالفوا في التغريب، لم يخالفوا في الجلد لأنه منصوص عليه بالقرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن قالوا وتغريب عام هذه زيادة على النص القرآني، وهذه الزيادة جاءت من خبر الآحاد، فتكون زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ، فلا نقبل أن ينسخ القرآن بخبر الآحاد، ولهذا لم يقولوا بالتغريب بناء على هذا الأصل. والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه. هذا الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني، إنما فرق بينهما للإشارة إلى أن الزيادة أحيانا قد تكون متصلة بالمزيد عليه، بمعنى أنها جزء منه أو صفة من صفاته، وأحيانا قد تكون مستقلة يعني متميزة عن المزيد عليه. فالطهارة والطمأنينة وكذلك قراءة الفاتحة في الصلاة هذه زيادة يعني غير متميزة غير منفصلة عن المزيد عليه، ولكن التغريب زيادة مستقلة ومنفصلة عن حقيقة الجلد. فهذا الوجه في أنه غير بين المثالين، فاختار مثالا لما هو من جنس المزيد عليه ومتصل به، والمثال الثاني للغريب عن المزيد عليه والمنفصل والمستقل عنه. لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، لأننا نقول لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف، لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل. وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن العبادة المطلقة المأمورة بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة، فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى. هذا جواب عن اعتراض قد ينشأ عند السامع أو القارئ، وهو بأن المؤلف جعل الزيادة الأولى غير متميزة والثانية جعلها زيادة متميزة. فقد يقول إنسان بأن الطهارة متميزة عن الصلاة، أن الطهارة بمعنى الوضوء، والوضوء هذا فعل مستقل عن الصلاة، فأجاب بأنه لا يقصد بالطهارة هنا فعل الوضوء، لا يقصد بالطهارة فعل الوضوء، وإنما يقصد بذلك الصفة الناشئة عن فعل الوضوء، وهي ارتفاع الحدث، وهي ارتفاع الحدث. فارتفاع الحدث هنا ليس زيادة مستقلة، وإنما هي زيادة متصلة، وليس مقصوده بذلك الفعل، وإنما مقصوده الصفة الناشئة عن ذلك الفعل. ثم أشار إلى حجة الجمهور في أن الزيادة على النص ليست نسخا، وهي أن الزيادة لم ترفع شيئا كان ثابتا قبل ذلك، وإنما هي عبارة عن قيود جديدة وعن شروط جديدة، كما هو الحال في زيادة عبادة على عبادات أخرى لا تكون نسخا لها. كما لو فرضنا أن الشرع فرض علينا 5 صلوات ثم زادنا صلاة سادسة، فإن هذه الزيادة لا تعتبر نسخا، وإنما هي عبادة جديدة زائدة على العبادات السابقة. المسألة الثانية، اختلف إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم لا، والمسألة مسألة نظر وبحث. هذه المسألة الثانية من مسائل النسخ، وهي مسألة إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أو لا، وذكر أن المسألة فيها بحث ونظر، ومدار هذا البحث والنظر في العلاقة بين المنطوق والمفهوم، لأن العلاقة بين المنطوق والمفهوم هي علاقة أصل وفرع، فالمفهوم فرع عن المنطوق، وعلاقة لازم وملزوم أيضا، فالمفهوم لازم من لوازم المنطوق. وبناء عليه قال جمهور العلماء بأن نسخ المنطوق يلزم منه نسخ المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم فرع عن المنطوق، فإذا نسخ الأصل لزم منه نسخ الفرع أيضا، لأن سقوط الأصل يلزم منه عقلا وحسا سقوط الفرع المبني عليه. وكذلك إبطال اللازم أو بطلان اللازم يلزم منه بطلان الملزوم أيضا. فالجمهور العلماء يرون أن العلاقة بينهما قائمة على الأصلية والفرعية وهذا التلازم، وبالتالي إذا نسخ المنطوق فيلزم منه نسخ المفهوم ولا عكس، يعني لا يلزم من نسخ المفهوم نسخ المنطوق، لأنه لا يلزم من نسخ الفرع نسخ الأصل الذي بني عليه، ولا يلزم أيضا من رفع الملزوم رفع اللازم. نعم. أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه، فإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه في عبد غيره أحرى وأولى. فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندكم لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده. والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وإن كان أصله منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ أصلها. أشار إلى مثال على مفهوم الموافقة الذي بني الكلام فيه على هذه المسألة، وهي نسخ المنطوق هل يلزم منه نسخ المفهوم، وهي مسألة الحر هل يقتل بالعبد أو لا. فالجمهور يقولون لا يقتل الحر بالعبد، والحنفية يرون أن الحر يقتل بالعبد، واستدلوا على هذا بأدلة، منها مفهوم الموافقة من حديث من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه. قالوا فهذا الحديث يدل على أن السيد إذا قتل عبده فإنه يقتل به، فإذا كان يقتل بعبده فمن باب أولى أن يقتل بعبد غيره الذي قتله. فيعترض المخالفون على هذا الاستدلال بأن المنطوق هنا منسوخ، يعني أنتم لا تقولون به فكيف تقولون بالمفهوم؟ فالمنطوق هنا من قتل عبده قتلناه، وأنتم يا معشر الحنفية لا تقولون بها وتعدون هذا منسوخا، فإذا كان هذا منسوخا فيلزم عليها لا تستدلوا بمفهوم الموافقة منه. فأجابوا عن ذلك بأن نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ المفهوم، فاحتجاجهم مبني على هذا الأصل. نعم. وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمفهومه أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض. ويقول أهل الظاهر: هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة: جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. هذا مثال أورده المؤلف رحمه الله على مفهوم المخالفة، إذا نسخ منطوقه فهل يلزم منه سقوط مفهوم المخالفة أو لا يلزم. فأشار إلى ما ينبني على هذا الخلاف من الأمثلة، وهي مسألة الوصية للأجانب، والأجانب غير الأقارب، الأجانب في المصطلح الشرعي غير الأقارب المحال. فالوصية للأجانب ليست واجبة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، واستدلوا على هذا بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين، ومفهومه المخالف أن الوصية لغيرهم ليست واجبة. فيعترض المخالف في هذه المسألة من الظاهرية فيقولون هذا الاستدلال لا يصح لأن المنطوق هنا منسوخ، وإذا نسخ المنطوق فيلزم منه نسخ المفهوم. فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، وهي جهات غير متلازمة، فلا يلزم من سقوط إحداها سقوط الجهة الأخرى، فإذا سقطت الدلالة من جهة فلا يعني سقوط الدلالة من جهة أخرى. لكن الجمهور يقولون في هذه المسألة بأن الجهات هنا متلازمة، يعني إذا سقط المنطوق فيلزم منه سقوط المفهوم، ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. فأكثر العلماء يرون التلازم بين المنطوق والمفهوم، وبالتالي فيرون أن نسخ المنطوق يلزم منه نسخ المفهوم. المسألة الثالثة: اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها متفق عليه ومنها مختلف فيه، فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. ومما احتج هذه المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالنسخ، وهي تتعلق بالطرق التي يثبت بها النسخ، فلا يقال هذا ناسخ لكذا إلا إذا ثبت هذا بطريق صحيح. ما هي الطرق الصحيحة؟ قال: أولا النص، أن يثبت هذا بالنص، والنص قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. فالصريح مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا، وهكذا. فهذه الأحاديث تفيد النسخ بالنص الصريح، ولكن أحيانا قد يكون النص غير صريح، ولكن إذا كانت دلالته ظنية فإنه يصح أن يعتمد عليه في إثبات النسخ. ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها إباحة مطلقة من دون تقييد بدباغ، أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ. والذي يدل على ذلك أن الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا. هذا مثال آخر أورده المؤلف رحمه الله على النص الذي يدل على النسخ، ولكن لا يكون صريحا فيه ولا يكون محل اتفاق أيضا بين الفقهاء. والمثال يتعلق بمذهب الحنابلة في أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عكيم رحمه الله، وهو من التابعين وليس من الصحابة، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما رآه عليه الصلاة والسلام، فذكر أنهم جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. استدل بهذا الحنابلة على أن هذا الحكم متأخر فيكون ناسخا لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهرا، ثم ذكر الجواب وأن الجمهور أجابوا عن هذا بأن حديث عبد الله بن عكيم هذا محمول على ما قبل الدباغ، محمول على ما قبل الدباغ، أما إذا دبغ فإنه يطهر كما جاء في الحديث الآخر. ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ، فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ. هذه الطريقة الثانية في إثبات النسخ وهي الإجماع، بمعنى أن يتفق العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، فإذا ثبت هذا الإجماع والاتفاق فإنه دليل على النسخ ولا يحتاج إلى معرفة دليله، لأن الإجماع في حد ذاته هو حجة. ولكن الناسخ في الحقيقة ليس هو الإجماع، لأن العلماء ليس لهم أن يقولوا في الأحكام وفي الشريعة إلا بالدليل، وإنما الناسخ له هو مستند الإجماع، هو الدليل الذي استند عليه المجمعون في هذا الحكم، كما قال في المراقي: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، يعني لا يكون النسخ بالعقل المجرد ولا يكون أيضا بمجرد الإجماع، ولكن بالمستند الذي استند عليه أهل الإجماع. ولكن الفائدة هنا أننا لا نحتاج إلى معرفة مستند الإجماع، إذا ثبت الإجماع فهو كاف في ثبوت النسخ. ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. هذا مثال على ثبوت النسخ بالإجماع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، ثم قال في آخر الحديث: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث حديث صحيح يدل على أن شارب الخمر يقتل في المرة الرابعة، لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا منسوخ بالإجماع، وقد سبقه في دعوى الإجماع الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، فإنه ذكر أن العمل على خلاف هذا الحديث ولا يعرف فيه اختلاف، قال: لا في القديم ولا في الحديث. وذكر في كتاب العلل في آخر الجامع بأن كل ما رواه في هذا الكتاب فقد عمل به بعض الفقهاء خلا حديثين: حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مرض أو ولا مطر، وحديث: فإن شرب الرابعة فاقتلوه. فهو يعني أشهر من حكى هذا الإجماع، لكن بعض العلماء ينفي هذا الإجماع، قد ثبت الخلاف عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن الحسن البصري، بل إن ابن حزم رحمه الله انتصر لهذا القول في كتابه المحلى وأسند هذه الأقاويل إلى أصحابها. ويعني أمثل ما يحمل عليه هذا الحديث ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، أن هذا من باب التعزير الذي يرد إلى الحاكم الشرعي، فإن رأى المصلحة فيه عزره بذلك، فهو من باب التعزير وليس من باب الحد. ولكن عند الفريق الآخر يصلح هذا المثال على ثبوت النسخ بالإجماع. ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك رحمه الله على الخبر. المؤلف رحمه الله يرى أن تقديم عمل أهل المدينة على الخبر المخالف له هو أيضا من هذا الباب، بمعنى الاستدلال على أن الخبر المخالف لعملهم منسوخ بإجماع أهل المدينة واتفاقه، فهو يرى أن هذا هو من باب النسخ الذي يثبت بعمل الكافة من أهل المدينة. ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، كما إذا احتج بعض أصحابنا على أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلو لم يكن ما قال الراوي في بيان تقدمه كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فإن قال هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. هذه الطريقة الثالثة من طرق ثبوت النسخ، وهي أن يصرح الراوي بالنسخ، فإذا صرح الراوي الثقة بالنسخ فإن النسخ يثبت بذلك، ومثل له بما رواه سلمة بن الأكوع من نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من أن هذا إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بفرض الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم أشار إلى يعني مسألة مهمة في هذه الطريقة، وهي التفريق بين الألفاظ التي يفيد ظاهرها النقل والرواية، وبين الألفاظ التي يفيد ظاهرها الاجتهاد والرأي. فقول الراوي مثلا: هذا منسوخ بكذا، هذا لفظ ظاهره الاجتهاد وليس ظاهره النقل والرواية، ولكن عندما يقول: ثم نسخ بكذا، فهذا اللفظ يعني أقرب إلى النقل والرواية منه إلى الاجتهاد. فينبغي للفقيه أن يفرق في هذه الحالة بين الألفاظ التي تفيد النسخ بناء على النقل والرواية فتكون حجة ويثبت النسخ بذلك، وبين النسخ الذي أو اللفظ الذي يفيد النسخ بناء على الاجتهاد والرأي فإنه لا يكون حجة في ذلك. ومن ذلك أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. هذه طريقة ثالثة في ثبوت النسخ، وهي طريقة القرائن، بمعنى أن تكون هناك قرائن إجمالية عامة تدل على أن هذا النص متأخر عن النص الأول، ويكون بينهما تعارض بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فيجعل هنا التأخر في نزول الآية دليلا على النسخ، فالتأخر في النزول دليل على النسخ إذا لم يمكن الجمع بين النصين. ومثل لهذا بخلاف الجمهور مع الحنفية في قوله: فإما منا بعد وإما فداء، فالحنفية يرون عدم جواز المن والفداء، ويرون أن الواجب هو قتل الأسارى بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ويستدلون على هذا بأن هذه الآية في سورة براءة وهي متأخرة عن سورة القتال التي وردت فيها الآية السابقة. وهذا المقصود به المثال على أن التأخر في النزول قرينة على النسخ، بخلاف التأخر في ورود الآية في المصحف فإنه لا يفيد النسخ. يعني إذا كانت الآية متأخرة في المصحف فهذا لا يصلح دليلا على النسخ. لماذا؟ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، كما في هذه الآية، يعني الآية الأولى في سورة القتال وهي في آخر القرآن، بينما سورة براءة في أول القرآن. فالتأخر في ذكر الآية في المصحف لا يصلح دليلا على النسخ، بخلاف التأخر في النزول فإنه يصلح دليلا على النسخ عند تعذر الجمع بينهما. ومن ذلك إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخر إسلام راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بقول طلق بن علي رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة، فسأله رجل عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فيقول أصحابنا: هذا منسوخ بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعلى المدينة سباع بن عرفطة. فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر المعارض له، ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. فيقول المخالف: هذا منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. وإنما لم يتعين بهذا كون الخبر الأول منسوخا لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر. هذه أيضا من الطرق التي يثبت بها بعض العلماء النسخ، وهي تأخر إسلام راوي أحد الخبرين المتعارضين. فإذا ثبت تاريخ الحكم وثبت تأخر إسلام راوي أحد الخبرين عن الآخر، فبعض العلماء يرى أن هذا قرينة على النسخ، ومنه المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الظاهر تأخر روايته، لأن الظاهر أن رواية المتأخر في الإسلام متأخرة عن رواية المتقدم، فلكون هذا هو الظاهر ذهبوا إلى أن النسخ يثبت بهذه الطريقة، ومثل له بحديث من مس فرجه فليتوضأ، هو حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. فهذا الحديث يرى بعض العلماء أنه ناسخ لحديث طلق بن علي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني هل هو إلا جزء من بدنك؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى دليل القياس في هذا، يعني كما أن مس الرأس لا ينقض الوضوء، ومس الصدر لا ينقض الوضوء، وكذلك الأطراف الأخرى كذلك هذا، لأنه عضو من أعضائك. وهذا الحديث إنما كان في أول الهجرة، لأن طلق بن علي جاء المدينة في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. فالدليل الآخر فيه قرينة على التأخر، وهو تأخر إسلام أبي هريرة، فإنه أسلم في زمن خيبر. فاستدل بهذا الجمهور على مسألة الترجيح، ورجحوا هذا الحديث على حديث طلق بن علي بناء على تأخر إسلام الراوي. لكن المؤلف رحمه الله يقول هذا إذا تعين تاريخ الخبر، أما إذا لم يتعين التاريخ، يعني لم يحدد تاريخ الخبر المنسوخ، فإنه لا يلزم أن تكون رواية المتأخر في إسلامه ناسخ. لماذا؟ لجواز أن تكون رواية المتقدم متأخرة عن رواية المتأخر، وهذا جائز، وبالتالي لا يلزم من النسخ. لكن هذا الاحتمال الذي أشار إليه هو خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن تأخر إسلام الراوي يدل على تأخر روايته، ونقول هذا هو الظاهر، لأنه يحتمل الطرف الآخر الذي أشار إليه الجمهور، لكن ليس كل الاحتمالين سواء. والاحتمال الظاهر الأقرب إلى النص أن رواية المتأخر إسلاما متأخرة عن رواية الآخر. ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا بحديث أبي هريرة، فتقول الحنفية إنما كان ذلك لشدة إلفهم للكلاب وعسر مفارقتها عليهم، فشدد عليهم في ذلك لكي يتجشموا مفارقتها وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، فلما زالت تلك العلائق زال الحكم المشروع. هذا أيضا من الطرق التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء والأصوليين في جواز الاعتماد عليها في النسخ، وهي زوال سبب الحكم. إذا زال سبب الحكم الذي من أجله شرع الحكم، فهل يدل ذلك على زوال الحكم وارتفاعه ونسخه أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة وصدرها بعدم الدلالة، بمعنى أن زوال السبب لا يلزم منه زوال الحكم، فقد يزول السبب ويبقى الحكم مشروعا. وأشار إلى مسألة من المسائل المبنية على هذا، وهي مسألة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فالأمر بالغسل هذا خالف فيه الحنفية، وقالوا السبب في الأمر بالغسل هو إلفهم للكلاب ومخالطتها، فلما يعني مضى الوقت وزالت هذه المخالطة فيزول الحكم بعد ذلك، وهو الأمر بالغسل، وهو إنما أمر بالغسل لئلا يألفوا هذه الكلاب ويقطعهم عن مخالطتها والإلف. فالسبب الذي من أجله شرع الحكم وهو الأمر بالغسل قد زال، فيلزم منه زوال الحكم المبني عليه، كما يلزم من زوال العلة زوال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور بحديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فتقول الحنفية إنما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بها، فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع؟ كذلك ذكر مثالا آخر، وهو الخلاف بين الفقهاء في مسألة تخليل الخمر، هل يجوز تخليل الخمر بمعنى أن يوضع فيها شيء بحيث تتحول الخمر إلى خل ويزول عنها الإسكار؟ فالجمهور قالوا لا يجوز هذا، واستدلوا على هذا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. فالحنفية خالفوا في هذه المسألة وقالوا بأنه يجوز اتخاذها خلا، وأن هذا الاتخاذ إنما هو من باب إزالة الوصف المفسد لها وهو الخمرية، فأجازوا هذا وعللوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث إنما ورد بسبب إلفهم للخمر، فأراد الشرع أول الأمر أن يحسم الباب ويمنعهم من تخليل الخمر، ولكن لما ألفوا تحريم الخمر والتزموا بها زال السبب الذي من أجله ورد الحكم، فيزول الحكم بناء على ذلك ويجوز اتخاذ الخمر خلا. والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء إن أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، وقد زال هذا السبب ثم لم يزل الحكم، فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك. هذا جواب للجمهور عن هذا الاستدلال الذي ذكره الحنفية في هذه الأمثلة، وهو أن الحكم إذا شرع لسبب فإنه لا يلزم من زوال السبب زوال الحكم، واستدل في هذا الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل في الطواف وهو شدة السعي، وإنما أمرهم بهذا إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم، لأن الشيطان أوحى إلى قريش بأن هذه فرصة قد لا تواتيكم مرة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين أيديكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الوحي بذلك أمر أصحابه بأن يظهروا القوة بالرمل في الطواف، فلما نظروا إلى الحال تراجعوا عما أرادوه وقالوا هؤلاء الذين وهنتهم حمى يثرب وهم يعدون في الطواف كأشداء الرجال، فتراجعوا عن هذا المعنى. هذا المعنى قد زال في حجة الوداع، ومع هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طوافه، فقالوا هذا السبب قد ارتفع ولم يرتفع الحكم، وهذا صحيح لكنه خلاف الأصل. الأصل أن ارتفاع السبب يلزم منه ارتفاع الحكم الذي من أجله، والقاعدة معروفة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن قد يثبت الحكم إذا جاء الدليل الخاص به كما في مسألة الرمل التي ورد بها النص. ولكن الجواب هو أن التعليل والتسبيب الذي أشاروا إليه في المسألتين السابقتين غير مسلمة، يعني الجمهور لم يسلموا أنها لهذا السبب، يعني فهم قالوا بالمنع في التعليل بهذه الأوصاف. ولكن إذا ثبت أن الحكم معلل بعلة معينة فالأصل أن زوال العلة يلزم منه زوال الحكم إلا بدليل يدل على ذلك كما في مسألة الرمل. نعم. وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس، وفي ذلك خلاف. وهذه المسألة يشير إلى مسألة تخليل الخمر التي اختلف فيها الجمهور مع الحنفية، فيقول هذه المسألة يتعلق النظر فيها بمسألة جواز النسخ بالقياس، ولعل مقصوده بذلك هو الإشارة إلى أن من أجاز تخليل الخمر استدل بأنواع من الأقيسة، منها القياس على دباغ جلد الميت، وأن جلد الميت إذا دبغ فإنه يطهر، وقالوا كذلك الخمر إذا خللت، بل أوردوا في هذا حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم سلمة كما جاء في هذه الرواية الضعيفة، وأنه لما قال لهم هل انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة، زاد في آخر الحديث فإنها تحل بالدباغ كما يحل الخل الخمر، كما يحل الخل الخمر، فأكدوا هذا القياس بهذه الرواية الضعيفة في هذا. فالمؤلف يقول بأن هذه المسألة ترتبط بمسألة جواز النسخ بالقياس، لأنه جعل القياس هنا ناسخا للحديث الذي ينهى عن تخليل الخمر، وجمهور العلماء على أنه لا يصح نسخ النص بالقياس، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. لماذا؟ لأن القياس هو فرع عن النص، والفرع لا ينسخ أصله، ولا يحتج بالقياس إذا عرض النص. نعم. ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا، فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها، فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته، ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر. ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين، فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا؟ والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. فيقول المخالف قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته، فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب، فهذا وأمثاله ضعيف. وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر. ومثاله ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره، فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، فلما نسخ التحريم فيه لزم نسخ وجوب الحد على شاربه. كذلك كل ما في معنى هذا المثال، كما إذا ادعينا جرحة الشاهد بفعل من الأفعال فيقول قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به، وقد يكون الاستلزام خفيا أو مظنونا فيقع الخلاف، كما إذا احتج الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ثمن الكلب بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وما وجب قتله فلا قيمة على متلفه، وما لا قيمة على متلفه فلا ثمن له. فتقول الحنفية قد نسخ حكم قتل الكلاب فوجب بذلك القيمة على متلفه، فإذا وجبت القيمة حل الثمن. فهذا استلزام خفي يقبل المنع، مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع. ختم المؤلف رحمه الله هذه المسألة بمسألة مهمة في هذا، وهي مسألة ما إذا كان الخبر يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحدهما نسخ الحكم الآخر أو لا يلزم؟ ومثل لهذا بحديث كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، فهذا الخبر تضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر أو لا؟ فذكر أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، بمعنى أن ننظر في الارتباط بين الحكمين، فإذا كان الارتباط بينهما مجرد ورودهما في نص واحد فإنه لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، لأن دلالة الاقتران دلالة ضعيف، مجرد أنهما اقترنا في نص واحد فهذا لا يكفي في دعوى النسخ وترك الأصل، وهو أن النص في الأصل محكم وليس منسوخا. فنسخ كسب الحجام خبيث لا يلزم منه أن يكون ثمن الكلب الخبيث كذلك منسوخا، فلا يلزم منه ذلك. ولكن إذا كان الارتباط بينهما ارتباطا وثيقا، ارتباط تلازم مثلا، فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع حكم الآخر، كما لو كان يعني أحدهما هو الأصل والآخر هو الفرع، فإنه يلزم من رفع حكم الأصل رفع حكم الفرع. وكما في إبطال العلة، إذا أبطلت العلة فيلزم من إبطال العلة نسخ الحكم في الموضع الأول وفي الموضع الثاني، لأن الحكم مبني على العلة، فإذا ألغى الشارع اعتبار هذه العلة ولم يلتفت إليها فإنه يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني على هذه العلة. فالترابط إذا كان بهذه الصورة فإنه يلزم ذلك، لكن ذكر بأن هذا التلازم قد يكون ظاهرا كما في تلازم الفرع مع الأصل، وقد يكون خفيا، قد يكون هذا التلازم خفيا لا يتضح للطرف المخالف فيه. ومثل لهذا بالخلاف في مسألة ثمن الكلب، هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز؟ فذهب الجمهور إلى تحريم ثمن الكلب بناء على عموم النص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه خبيث، وأيضا استدلوا عليه بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقالوا بأن الأمر بقتل الكلاب يدل على أنه لا يجوز بيعه، لأن الأمر بالقتل هذا إهدار لقيمة الشيء، وإهدار قيمته معناه أنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع. فالحنفية يعترضون على هذا بأن النسخ، بأن قتل الكلاب قد نسخ، وأن هذا النسخ يوجب القيمة على من أتلفه، ويلزم من إيجاب القيمة حل الثمن، يلزم من إيجاب القيمة على المتلف حل ثمنه في البيع. فهذا استلزام خفي قد يمنع، ويصح أن يمنع، ويقال لا نسلم من ضمان القيمة أو وجوب القيمة جواز البيع، بأنه قد تكون القيمة مضمونة والشيء لا يجوز بيعه، كما في أم الولد مثلا، أم الولد لا يجوز بيعها، ولكن من قتلها فإنه يضمن قيمتها. فلا يلزم من ضمان القيمة حل البيع، فقد تكون القيمة مضمونة والبيع غير جائز كما في أم الولد. فالاستلزام هذا كما يقول المؤلف هنا استلزام خفي، ويمكن أن يمنع بنقض هذه الصورة بصورة أخرى. نعم. خاتمة: اعلم أن الناسخ قد ينسخ إما بغير الحكم الأول وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين، وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى ثم حرمه، ثم أباحه ثم حرمه، ثم أباحه ثم حرمه، فاستقر فيه التحريم. ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في النقليات. فهذا تمام الكلام في النسخ. هذه الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله الكلام في باب النسخ وما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الدليل النقلي، وهو أن الناسخ قد يكون غير الحكم الأول وقد يكون مثله، فذكر صورتين، وأن الحكم الناسخ قد يكون مثل الحكم الأول وقد يكون غيره، وهناك صورة ثالثة عند الجمهور وهي أن يكون النسخ بغير بدل أصلا، لا مثله ولا غيره ولا مخالفا له، فيجوز عندهم أن ينسخ الحكم بغير بدل كما قال في المراقي: وقد يجيء عاريا عن البدل، قد يجيء النسخ عاريا عن البدل، ويكون عدم البدل هو من المصلحة للأمة، وهذا تفسيرهم لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالخيرية هذه عند الجمهور قد تكون في عدم الحكم، أن يترك الناس على البراءة الأصلية، وقد تكون هذه من المصلحة، وبالتالي هي داخلة في هذه الخيرية. فالخيرية ليست معصورة في أن يأتي بحكم آخر هو خير وأفضل من هذا الحكم، بل قد يردهم إلى ما كانوا عليه في الأصل، ويكون هذا خيرا لهم من باب التوسع عليه. ومثل لي النوع الأول وهو النسخ بغير الحكم الأول بصوم يوم عاشوراء، فإن صومه كان واجبا ثم بعد ذلك نسخ بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ بتعيين صيام رمضان، وتعيين صيام رمضان هذا مثل صيام عاشوراء من حيث الجنس، يعني هذا صيام وهذا صيام، فقد نسخ هنا أولا بغيره وهو التخيير بين الصيام والإطعام، ثم نسخ بعد ذلك بمثله، فإن صوم رمضان مثل صوم عاشوراء في أن كل منهما صيام. ومثل له أيضا بمثال آخر وهو نكاح المتعة، فقال بأن الله سبحانه وتعالى أباحه أولا ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، فاستقر فيه التحريم. فهنا نسخ التحريم بالإباحة وهو غيرها، ثم نسخ بالتحريم وهو أيضا حكم مغاير، وهكذا. فالإباحة والتحريم متغايرة. وذكر بأن هذا يعني ذكره ابن حزم وهو ثقة في النقليات، كأنه عرض بابن حزم رحمه الله أنه ثقة في النقليات وليس بثقة في العقليات، فالعبارة منه يعني تفهم التعريض بابن حزم، يعني هو ثقة فيما نقل من تكرار التحريم والإباحة في نكاح المتعة. والواقع أن الشافعي رحمه الله سبق ابن حزم بهذا، فالشافعي رحمه الله قال لا أعلم شيئا حرمه الله ثم أحله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة، فهو أشار إلى تعدد الإباحة والتحريم، بل يعني هذا هو الأقرب من حيث الروايات الواردة. فالروايات التي وردت في نكاح المتعة اختلف وقت التحريم والإباحة فيها، فجاء أحيانا أنه كان في خيبر، وجاء أحيانا أنه كان في تبوك، وجاء في يوم الفتح. ومحمل تعدد الروايات كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الحمل على التعدد، بمعنى أنه أبيح مرات وحرم مرات، فحمل هذا على جهة التعدد هو الذي يحصل به الجمع بين هذه الروايات. فهذا يعني تمام الكلام في هذه المسألة، ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طهارة قبل مسألة ثمن الكلب، مسألة فين هذه؟ في 115. أيوة، مسألة الأسئار السباع هل هي طاهرة أو نجسة، هذه أيضا مثل بها على ما سبق من أن الحكم إذا شرع لسبب فهل يلزم من زوال السبب زوال الحكم أو لا. فالحنفية يقولون عن حديث نعم وبما أفضلت السباع كلها، يقولون بأن هذا إنما كان عندما كانت السباع حلالا، ولكن لما نسخت هذه الإباحة نسخت طهارة أسآرها كذلك، بناء على أنه يلزم من رفع السبب الذي من أجل شرع الحكم رفع الحكم الذي بني عليه. صلى الله عليه وسلم.